يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، شرح قرة عيون الموحدين لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. الدرس الأول. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نستأنف دروسنا التي سميناها الدروس الصيفية بتمهيد يتعلق بتعريف علم التوحيد وعلم العقيدة عند السلف والخلف، ثم الإجابة على بعض الأسئلة التي قدمت قبل البارحة. وكما قلت، صار للتوحيد مفهومان، كذلك للعقيدة مفهومان، ونحن بحمد الله هنا إنما نسير على مفهوم السلف الصالح، ومعلوم بالفطرة وبالعقل السليم أن السلف الصالح كانوا على هدى وعلى خير وعلى الصراط المستقيم، لأن معنى السلف الصالح الصحابة والتابعون، الصحابة تلاميذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين أخذوا الدين من في محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة، والتابعون تلاميذ الصحابة، هؤلاء خير الناس على الإطلاق، وهم على هدى وهم على الصراط المستقيم. على الإنسان العاقل الذي ينصح لنفسه يبحث كيف كانت عقيدتهم وكيف كان منهجهم في العقيدة والتوحيد فيسير على ذلك. هذا المفهوم هو الذي نسير عليه هنا في جامعاتنا، في مساجدنا، في جميع دروسنا في باب العقيدة على منهج السلف الصالح. وهذا المنهج بالاختصار ليس آراء الرجال، امتحن كما يعلم الجميع الإمام أحمد رحمه الله عندما تأثر الخليفة السابع من خلفاء بني العباس، وهو من أعقل الخلفاء وأنبلهم كما قال المؤرخون، ولكن مع ذلك أثرت فيه بطانة السوء. هذه نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه لها العاقل. الإنسان مهما يكون عالما وعاقلا ولبيبا، البطانة تؤثر فيه، لأنه يثق في البطانة، يجعل فيهم الثقة فتؤثر. كانت بطانته المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، ما زالوا به يوسوسون إليه إلى أن أقنعوه بالقول بخلق القرآن وبنفي صفات الله تعالى، بدعوى أن إثبات الصفات، إذا أثبتنا لله صفات كثيرة أثبتنا قدما، قالوا نحن لا نؤمن إلا بقديم واحد وهو الله. أوهموا بأن إثبات الصفات يؤدي إلى إثبات قدما، قديم مع الله، القدرة قديمة والإرادة قديمة والعلم قديم والسمع قديم، كم قديم بلا حساب. تأثر الرجل وزينوا له أكثر فأكثر، قال لهم لو قلت هذه الصفات ليست قديمة حادثة، جعلت الله محلا للحوادث ووقعت في ورطة، إذا ما السلامة وما التنزيه؟ أن ننفي هذه الصفات كلها، نؤمن بقديم لا يتصف بأي صفة. هذه العقيدة لما اقتنع بها المأمون العباسي أراد أن يدعو إليها ويستغل سلطانه في الدعوة إلى هذه العقيدة قسرا،

هذه عقيدة المسلمين الأولين. الأولين إلى أي تاريخ؟ متى ولد الأشعري ومتى صار أشعريا؟ متى؟ هذه كلها من بضائع العباسيين، بضاعة العهد العباسي. الأشعري قبل أن يكون أشعريا كان معتدليا، المعتزلة أقدم من الأشعرية. إذن كيف يقال من عقيدة العقيدة الأشعرية عقيدة المسلمين الأولين؟ هذا تلبيس، تلبيس خطير جدا. المسلمون الأولون كما تعرفون ذلك من كتب التاريخ، وأشرت الآن إلى كلام الإمام البيهقي، لا يعلمون هذه العقيدة، ولم تنشأ ولم تظهر إلا بعدهم. كل من هذه الفرق والطوائف والعبادات المبتدعة كعبادات الصوفية كلها لم تظهر إلا بعدهم، كلها منبعها من البصرة من العراق. قبل ذلك المسلمون كانوا على عقيدة واحدة. عرفنا الآن بالاختصار المفهوم الأول للعقيدة، قول التوحيد. فنحن على ذلك المفهوم الأول مع تأخر وقتنا، لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوا السابقين الأولين ولو جاءوا في آخر الدنيا يحصل لهم من الرضا ما حصل للأولين طالما هم تأسوا به فلم يغيروا ولم يبدلوا. أما المفهوم الثاني للعقيدة والتوحيد، المفهوم السائد في كثير من الجامعات في الخارج بدءا من جامعة الأزهر التي تعتبر أما لتلك الجامعات المنتشرة في الخارج، لأن الجامعات في خارج هذا البلد كلها تتفرع من الأزهر. عقيدة معروفة، عقيدة يعتزون بها. إذا بينا إنهم أشاعرة لم نغتب، ولكن بينا الواقع الذي يعتزون به. لذلك طالب علم هناك إذا اشترى كتابا يكتب عليه، لأن الكتب كانت عزيزة، ليست كما أصبحت الآن عندكم ما شاء الله منتشرة. يملك الطالب كتابا واحدا، ماذا يكتب؟ المالكي مثلا مذهبا، الأشعري عقيدة، القادري طريقة. هذه النسب غالبا ما تجد على كتب أولئك الطلاب الأولين، نسب كم نسبة؟ مالكي أشعري قادري، يعتز بهذه النسب، ينتسب هذه النسب فيعتز به. أنتم ما تعرفون، تحسبون إن هذه أساطير الأولين، لا، هذه أشياء موجودة واقعة. ولا يزال شباب أمثالكم يجلس تحت تلك السواري والأعمدة، والواحد يهز رأسه فيقول ليس الله فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره إلى يومنا هذا. هذه هي العقيدة، وهذا هو التوحيد بالمفهوم الخلفي. ومما ينبغي أن نذكر لشبابنا، وقد انتشرت كتب الأشاعرة في مكتباتنا وبين شبابنا، ما يقوله صاحب جوهرة التوحيد، والكتاب موجود الآن في الأسواق، تحفة المريد على جوهرة التوحيد، تحفة المريد للبيجوري الشافعي، على متن جوهرة التوحيد منظومة، منظومة غريبة يتناقض فيها الناظم تناقضا غريبا، فيقول فتابع السلف، فتابع السنة ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف، فكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق. انتبه للبيت الثالث العجيب الغريب، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فهو من خلفي، خلفي يشهد على نفسه بأنه في شر. وهذا الكتاب يدرس في المعاهد الدينية، فينا من يعرف معاهد تسمى المعاهد الدينية تابعة لكلية الدعوة وأصول الدين، تحفظ هذه المنظومة، ولكن الطالب كأنه لا يعقل الذي يدرس. وكل خير في اتباع من سلف، كان في الإمكان، في إمكان الطالب أن يقول الأستاذ من السلف الذين كل خير فيهم، ومن الخلف الذين فيهم كل شر، من هم؟ هذا السؤال أعتقد لم يرد على أذهانهم، أو إذا ورد يقول الشيخ للتلميذ لا تناقشوا مثل هذه المسائل، هذه لا تدركونها، دعوها تمر هكذا لا تناقشوا. وإلا طالب علم عاقل عربي يقرأ قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى، يجعل المصحف على جنبه ثم يفتح متن السنوسية فيحفظ ليس الله فوق العرش. ماذا قرأت الآن في المصحف؟ ماذا فهمت من هذه الآيات؟ ما فهم منها شيء، ما فهم منها شيء. ليه؟ لأنهم ربوهم تربية سيئة. الكتاب والسنة إنما يقرآن من باب التبرك، ولكن العلم والعقيدة من هذه الكتب، من آراء البيجوري والدسوقي والهدهدي وأمثاله، هكذا تربوا حتى عميت بصائرهم يحفظون كتاب الله ولا يستفيدون منه شيئا أبدا، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في الأحكام. آيات تتلى تلاوة تقليدية، ولكن العلم والعقيدة من هذه الكتب. هذا هو مفهوم العقيدة ومفهوم التوحيد عند القوم. فأنتم الآن لا تعيشون مع السلف من حيث الزمن، ولكن تعيشون مع الخلف. فالواجب عليكم إذا تجاوزتم المرحلة الثانوية في هذا الوقت أن تطلعوا على هذه الكتب وتعرفوا عنها شيء. وفي المرحلة الثانوية وما قبلها أن تبتعدوا عن هذه الكتب حتى تثبت عقيدتكم وتنضج على منهج السلف. بعد ذلك بواسطة مشايخكم ومدرسيكم تطلعوا على هذه الكتب، فتطلبوا منهم أن يشرحوا لكم شيئا من هذه الكتب حتى تعرفوا من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه. من لم يعرف الشر وقع فيه. هذا ما ينبغي أن نعرف في بداية دروسنا إن شاء الله، تصور العقيدتين وتصور التوحيدين. وتوحيدنا كما تعلمون وكما سنبدأ آيات وأحاديث، وإن تجاوزنا الكتاب الآيات والأحاديث كلام السلف لشرح وتفسير تلك الآيات. ليس عندنا القول